فالهم او اوحي اليه في سره ان اناسا سياتون من بعده يزيدون جهدا ويغالون ويتكلفون الى درجه لم ياذن بها الله ولا رسوله. فلعل رجلا ياتي من الناس ينساق في محبته لله عز وجل الى درجه يريد ان يعبر عن حبه لله بطريقه ما ورثناها عن رسول الله وما عرفناها في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشكو الولد ويترك الاهل ولا يلاطف اولاده، بل ربما قسى عليه وربما لم يعطهم منه وجها مشوشا ولا شيئا من اللطف، يزعم انه لا يريد ان يجعل قلبه مقسوما بين الله واحد من عباده. وربما روى بعضهم عن بعض هؤلاء الصالحين ان فلانا من الناس مرض ابنه فنظر اليه فتاثر فدعا الله عز وجل عن ان يميته حتى لا يتعلق قلبه به فاماته. موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعلمنا؟ يعلمنا لا، يعلمنا ان هذا الطفل قد جعله الله عز وجل امانه بين يديه، وهي كما قال الامام النووي ريحان انبتها الله في احضانك. فاذا ينبغي ان تعاملها على انها فعلا ريحانه قد وهبك الله عز وجل اياها. تقدم لهذا الطفل كل بشاشه وكل وتربيه بالمحبه وتغذيه بالعنايه على الطريقه التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تشعر نفسك انك اولا تتاسى في هذا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتب الله لك على ذلك الاجر وتكون بذلك عابدا لله سبحانه وتعالى. ثم تنوي وتضع في قلبك انك ما تقدم له هذه اللطافه ولا هذه البشاشه ولا هذا الحب، ولا تضمه اليك ان ضممت ولا تقبله ان قبلت، الا في سبيل ان تربيه على عين الله عز وجل، والا في سبيل ان تجعل منه انسانا مؤمنا بربه داعيا الى دين الله عز وجل. فاذا وجدته سار في هذا الطريق حمدت الله، واذا وجدته وانت تحاول ان تنطقه بلفظ الله اول ما يتحرك لسانك، فاذا رايته يقول الله فافرح ما طاب لك الفرح، وقبله ما شئت ان تقبله، واعطف عليه ما شئت ان تعطف عليه، واشعر قلبك بما شئت من الحب له، فانك انما تعبر بهذا عن حبك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. انما تعبر بهذا عن حبك لمولاك سبحانه وتعالى. وانا راي خاص لي ربما، لست ممن ينتقدون على اولئك الربانيين والصالحين الذين رويت عنهم اخبار بأن فلانا لم يكن ينظر إلى ابنه وفلان دعوا الله أن يميت ابنه فأماته. أنا لا أنكر عليه، ولكني أرجح أن هذه الأخبار ليست صادقة عنه، وأرجح أن هذه الأخبار مكذوبة. فأنا لا أتصور أن رجلا مثل إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى بعد أن فارق أهله وترك الملك وذهب حاجا الى بيت الله الحرام وترك ابنا صغيرا صغيرا في المهد، ثم جاء هذا الابن وقد كبر واصبح يافعا وصادف ان جاءه والاخر يطوف حول الكعبه، فنظر اليه ابراهيم فانجذب قلبه اليه وقال من انت؟ قال له انا ابن ابراهيم ابن ادم. فضمه اليه، ولكنه صحى بعد ذلك انه فعل فعلا لا يثق، وانه قدم قلبه لمن؟ لابنه، فقال اي رب ان قلبي لا يسعكما فخذه. فما انا اقول ربما كان هذا الخبر عنه غير صحيح، ولقد كذبوا على رسول الله

الرسول قال الله الله لأصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم نحب آل بيت رسول الله لأنهم بالإضافة إلى كونهم صحابة آل بيت رسول الله، ونضعهم في ثواب أعيننا، نحبهم حبا جما. ولعلي قلت لكم مرة إنني في المرة التي أكرمني الله عز وجل فيها في الحج إلى بيت الله الحرام وبزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمني الله بزيارة البقيع، عندما دخلت البقيع رأيت جمعا من هؤلاء الإخوة الذين يأتون من العراق وإيران والعجم قد تحلقوا حول قبور لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور. فأنا طبعا أنا ذهبت لأزور البقيع وفي مقدمة من في البقيع آل بيت رسول الله، فذهبت وبدأت بزيارة آل بيت رسول الله ووقفت بينهم ورأيت وإذا بواحد منهم واقف وهو ينشد أشعارا في رداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأعجم وقفت أسمع، والله لم أبقى شيئا ولكني تألمت كما تألم وبكيت كما بكيت، ولا أظن أنهم أكثر مني حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت منجرفا في عاطفة معهم تماما. ولكن بعد ذلك ماذا صنعت؟ أتممت الواجب فزرت بقية أصحاب رسول الله، زرت أمهات المؤمنين، زرت كل من ضمه البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أولئك الإخوة لم يزوروا. فنحن نعبر عن حبنا لآل بيت رسول الله بهذا القلب الذي ينفخ حبا فيه وبالدفاع عنه وبمنع أي قالة سوء قد تمتد إليه، لكن حاشا أن نعبر عن حبنا له بانتقاص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى أن لا ننتقص من مكانة سيدنا معاوية رضي الله عنها عنه إذا أردنا أن نعبر عن حبنا للحاكم. نعبر الجميع ونكل الأمر إلى أحكم الحاكمين، نكل الأمر إلى الله ونفتح صدورنا بحب آل البيت لأنهم أصحاب ولأنهم آل بيت رسول الله، ونحب كل صحابي لأنه كان صحابي، ولكننا والله نكره أولئك الذين كانوا سببا في إيذاء آل بيت رسول الله. لقد رومي ولعل الخبر الصحيح أن الحسن رضي الله عنه توفي في عام 57 أو 54 أو 59 خلاف، يعني 3 أو 4 سنوات خلاف، كيف مسموما دس يزيد بن معاوية إليه السفر بواسطة زوجته، فتوفي رضي الله عنه مسموما. والله إنا لا نستطيع أن نحبس عواطفا، ولا نستطيع إلا أن نعلن عن كراهيتنا لكل يد تمتد بشيء من الأذى إلى بيت رسول الله، إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا نقف عند هذا الحد من الكلام، التاريخ لا ندري حقيقته، لا ندري ما الصحيح منه ما المكذوب، متى دس متى لم يدس، ونكل الأمر إلى من؟ إلى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. هذه أمور هامة ينبغي أن نعلمها بين يدي تفسيرها في هذا الحديث. أيوة، الله عز وجل علمنا دعاء جميلا وكأنما يلقننا هذا الدعاء، والذين جاءوا من بعده، هذا في سورة الحشر عندما يوضح الله سبحانه وتعالى أن ما أفاء الله على رسوله من الغنائم غير المنقولة ينبغي أن يكون نصيب منها للمقاتلين ونصيب منها للفقراء ولحاجات المسلمين، وينبغي أن يكون نصيب منها لمن أيضا؟

أمرا للندب وليس أمرا للوجود. يعني الله عز وجل دعانا إلى الورع لكن على سبيل الندب، لم يدعنا إلى الورع على سبيل الوجود والحكم. فمثلا وقفت على أرض تريد أن تصلي فيه وشككت في أنها طاهرة أو غير طاهرة. تذكرون أننا قلنا هنالك قاعدة فقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، والأصل أن الأرض كلها طاهرة ثم جاءت النجاسة معارضة. القاعدة تعطينا بذلك أنه ما دمنا لا نتيقن بأنه هذا المكان نجس الحكم شو هو؟ فإذا صليت على هذه الأرض صلاتك صحيحة ولا أحد يستطيع أن يقول لك لا تصلي. لكن إذا أردت الورع ماذا تصنع؟ تطبق هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان هنالك مكان مغسول طاهر يقينا وتراه بعينك، كل مكان آخر مشكوك فيه، طيب ليش توقف في المكان اللي انت عم تشك فيه؟ بإن كانت توقف في المكان الحذاء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جنب رجل قال والله هذا يمكن في داخله لحم خنزير ما بعرف ايش ام فعل خنزير كذا الى اخره. قال لا مو داخله داخله مو داخله. صار في شك عندنا، اذا اكلته فلن تجد مؤاخذه لانه ما عدا اللحم كل شيء الاصل فيه الطهر. وقد جاء البعض سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انفحه تاتي من بعض اهل الكتاب أو من بعض الرومان فيجبلون بها الحليب فهل نأكل منها؟ فأجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها إذا شاء. ولكن إذا أردت أن تكون ورعا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتي الناس في مقاطع الأمور، يبين لهم الحلال والحرام، ولكنه في الوقت ذاته كان يبين لهم الورع أيضا. إذا أخذت قرشا وشككت في مصدره هل هو من حل أم من غير حل؟ شككت، لو أكلت هذا المال لا يعاقبك الله عز وجل عليه، يعني ما هو حرام طبعا، لكن إذا كنت ورعا ماذا ينبغي أن تصنع؟ لا تأكل. إذا قمت بعمل ما ثم رأيت أن هذا العمل فيه ريب لم تقطع لا بحرمته لم تقطع بحلمه، إذا كنت أقل من درجة الورع ما لك واصل إلى هذه الدرجة محرم، ولكن إذا أردت الورع فامتنع عن ذلك. كل هذا تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك تتمة للحديث سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. أخي يسأل قد ورد في بعض الأحاديث كلمة سلبت يده، ما معنى؟ هذا السؤال طبعا ما له علاقة بالدرس، وأنكر الأخ بأننا لا نجيب إلا على الأسئلة التي لها علاقة واسعة بالدرس، لكن على كل نفرض أنه هذا بالحديث السؤال بالحديث له علاقة. سلبت يداك، أصل الكلمة بمعنى التصقت بالتراب، وهي كناية عن الفقر. بتقول فلان سلبت يداه يعني التصقت إيده بالتراب، يعني ما عاد في إيده شيء. لكن العرب بعد ذلك أصبحوا يعتبرون كلمة سلبت يداك مثل كلمة ويحك مثل كلمة ويلك مثل كلمات من هذا القبيل، كلمة للهزل، كلمة فقط للإيقاظ وكلمة للتنبيه. فاصبر لذات الدين سلبت يداك مثل كلمة ويحك تماما، يعني ما هذا المقصود بها الدعاء على هذا الإنسان بالفقر، لا، المقصود منها التحميس والدفع إلى تطبيق هذه الوقت. والحمد لله.